الأدعية الواردة في دعاء القنوت. دعاء zilizopokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake zinazoletwa katika kunut. Na hapa mara nyingi watuzungumza ili swala kuwa ni bora kwa Muislamu kushikamana na kile kilichothubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kile walichokuwa wakifanya masahaba, kwa sababu hatuwezi kuja na kibora zaidi alichokuja nacho Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kile alichokuwa nacho masahaba. Ama ad'iya at-tawila, mpaka watu huko nyuma yataabun, hii tutakuja kuzungumza mbele kuwa ni katika mukhalafat katika qunut. Nisf saa ya qunut, hata salatul witr ma atwal min ad-du'a, na salatul witr yote ikakusanywa haifiki nusu saa, yani ile rak'a tatu, lakini katika dua akachukua mtu nusu saa, dakika 40-45 mtu omba dua ndefu sana. Lakini tuangalie kilichothubutu kutoka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم عن الحسن بن علي رضي الله عنهما انه قال علمني ولا يعلمه الا الخير علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في قنوت الوتر. Mtume صلى الله عليه وسلم alinifundisha maneno nitakayoyasema katika kunuti ya witr. Allahumma ihdini fi man hadayt wa afini fi man afayt wa tawallani fi man tawallayt wa barik li fi ma a'tayt wa qini sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk wa innahu la yadhillu man walayta tabarakta rabbana wa ta'alayt. Hii ni dua al-qunut ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam amemfunza mjukuu wake Al-Hasan ibn Ali awe ataileta anaposali kunut. Lau kama utaizingatia hii dua ni Sheikh Ibn Uthaymeen risala fi sharh hadha ad-du'a rahmatullahi alayh. Sheikh Ibn Uthaymeen ana risala mzuri yueleza hii dua maana yake, utakuta imekusanya khairi ad-dunya wal akhirah, yani ma tahtaj baada hii kunut, kila khairi ya dunya na akhirah ipo ndani yake. Allahumma ihdini fi man hadayt وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت يرحمك الله فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعالى توش. كذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره. Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akisema katika witri yake au mwisho wa witri yake, Allahumma inni a'udhu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udhu bika minka la uhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Tayyib, qala 'an 'Urwah bin Zubayr قال وكان الناس يقومون أوله وكانوا يلعنون الكفرة في النصف اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير ثم يستغفر للمؤمنين. قال وكان يقول إذا فرغ من لعنه الكفرة وصلاته على النبي واستغفاره للمؤمنين والمؤمنات ومسألته اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ربنا ونخاف عذابك الجد إن عذابك لمن عاديت ملحق ثم يكبر ويهوي ساجدا. هي دعاء أمبايو ولكو سلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وكمون با الله سبحانه وتعالى منذ كبيسة يلعنون الكفر ولكو كولعني كفار كتك دعاء وكوهم بيا مافا سواء اللهم قاتل الكفر الذين يصدون عن سبيلك wale wanaozuia watu katika njia yako wasifuate ويكذبون رسلك وكذبيش mitume wako ولا يؤمنون بوعدك awaamini kuwa wewe ahadi zako ni za haki na kuwa utawafufua watu na waovu utawatia motoni na wema utawatia peponi وخالف بين كلمتهم وجعليه neno lao lisiwe moja واختلفيان بين واو كواو وألقي في قلوبهم الرعب وتيخوفوا كتك نيوزاو وألقي عليهم رجزك وعذابك نوترمشي عذابياك إله الحق أكما ليزك ولعن كفار ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كيشهم صلي أمتم سلم ويدعو للمسلمين ما استطاع من خير كيشا وأنبيا وإسلام وقدر يتكفوز إلى خير ثم يستغفر للمؤمنين شاكيهم بمغفرة وأمين قال وكان يقول إذا فرغ من لعن الكفرة وصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم بعد يكوى لعن كفار نكم صلي أمتم سلم نكم باستغفار وأمين وأمين واك ألكوا كسيمة اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ألكوا كيوم هي دعاء رضي الله عنه وأرضاه قال ونرجو رحمتك ربنا ونخاف عذابك الجد يعني الحق إن عذابك لمن عاديت ملحق ثم يكبر ويهوي ساجدا وعن عطاء أنه سمع عبيد ابن عمير يأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القنوت في الوتر أنه كان يقول عمر بن الخطاب الكوكسيمة كتكويترياك قنوتياك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك بالكفار ملحق هذه أدعية أمباز مفكليوة نجينا مزفون زمتومي صلى الله عليه وسلم نجينا مصحابة ولكوا وكيوم بكتك كونوا تزاو نتينا تكمبشانك وبورا نمتو شكماني نكيل الجكوناتو مطومي صلى الله عليه وسلم نمصحابة واكي نبورا وأدعية كلكو دوعا أمباز استطوم وبعدها هابو